تفسير السورة التي ذكر فيها هود صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألف لام را. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا شريك عن عطاء بن السائب قال: شريك لا أراه إلا عن أبي الضحى يعني مسلم بن صبيح عن ابن عباس. ألف لام را قال: أنا الله أرى. وروي عن الضحاك مثله. الوجه الثاني: حدثنا علي بن حسين حدثنا هدية ابن عبد الوهاب حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: ألف لام را حروف الرحمن مفرقة. فحدثت به الأعمش فقال: عندك مثل هذا ولا تخبرنا. وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال: ألف لام را وحاميم ونون اسم الرحمن مقطع. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: ألف لام را قال اسم من أسماء القرآن. الوجه الرابع: حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال ابن جريج قال مجاهد: ألف لام را قال هذه فواتح يفتح الله بها القرآن. قال: قلت ألم تكن تقول هي أسماء الله؟ قال: لا. قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الحميد الحماني أبو يحيى عن أبي بكر الهذلي عن الحسن: ألف لام را كتاب أحكمت آياته قال أحكمت بالأمر والنهي. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا سعيد وخليد عن قتادة في قول الله: كتاب أحكمت آياته قال أحكمه الله من الباطل ثم فصله. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قرأ: ألف لام را كتاب أحكمت آياته قال هي كلها محكمة يعني سورة هود. قوله تعالى: ثم فصلت. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله: ثم فصلت يقول فسرت. الوجه الثاني: حدثنا وسعيد الأشج حدثنا عبد الحميد الحماني عن أبي بكر الهذلي عن الحسن: ثم فصلت قال بالوعد والوعيد. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن رجل عن الحسن: ثم فصلت قال بالثواب والعقاب. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد وخليد عن قتادة في قول الله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال: ثم فصله بعلمه فبين حلاله من حرامه وطاعته من معصيته. الوجه الرابع: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني قوله: ثم فصلت قال ثم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فحكم فيها بينه وبين من خالفه وقرأ مثل الفريقين الآية كلها ثم ذكر قوم نوح فقال: وعذبهم بعد طول نظر. ثم هودا وقرأ: نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. فكان هذا تفصيل ذلك وكان أوله محكما. قال: وكان أبي يقول ذلك يعني زيد بن أسلم. قوله تعالى: من لدن. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: من لدن يعني من عندي حكيم خبير. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان زنيج حدثنا سلمة قال يعني محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير قوله: حكيم. قال: حكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى: خبير. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النصي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: حكيم خبير. قال: خبير بخلقه. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله: حكيم. قال: حكيم في أمره. قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن الأعمش حدثنا الأعمش عن عمرو بن مراح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفع هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نذير من النار وبشير قال: مبشر بالجنة. قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل يقول: قول العبد أستغفر الله قال تفسيره: أقلني. قوله تعالى: يمتعكم ذكره أبي قال: ذكر عن أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يمتعكم متاعا حسنا قال: يمتعكم في الدنيا. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود: يمتعكم متاعا حسنا يقول: يمتعكم في الدنيا. قوله متاعا حسنا حدثنا أبي حدثنا هشام الخالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة يمتعكم متاعا حسنا فأنتم في ذلك المتاع فخذوه بطاعة الله ومعرفة حقه فإن الله منعم يحب الشاكرين وأهل الشكر في مزيد من الله وذلك قضاؤه الذي قضى. قوله تعالى إلى أجل مسمى. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سيد بن جبير في قوله تعالى أجل مسمى قال إلى يوم القيامة. وروي عن عكرمة وعطية وعطاء الخرساني والسدي والربيع ابن أنس نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس أجل مسمى قال أجل الساعة. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله أجل مسمى فهو أجل موت الإنسان. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة أجل مسمى يقول أجل حياتك إلى أن تموت وأجل موتك إلى أن تبعث فأنت بين أجلين من الله. وروي عن خالد بن معدان أنه قال أجل البعث وعن الحسن ما بين أن يخلق إلى أن يموت. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله وأجل مسمى قال لا يعلمه إلا الله. قوله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في الآخرة. وجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويؤتي كل ذي فضل فضله ما احتسبه به من ماله أو عمل بيده أو رجله أو كلامه وما تطول به من أمره كله. قوله تعالى وإن تولوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وإن تولوا يعني الكفار تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه في المؤمنين. قوله تعالى فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن ثالث أنبنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عذاب يقول نكال. قوله تعالى إلى الله مرجعكم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن الحباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله إلى الله مرجعكم قال البر والفاجر. حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية يعني قوله إلى الله مرجعكم قال يرجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وهو على كل شيء قدير أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي سريج أنبأنا أبو سامع عن ابن جريج عن محمد بن عباد قال سمعت ابن عباس يقول ألا إنهم يثنون صدورهم قال كان لا يأتون النساء ولا الغائط وهم يفضون إلى السماء يتغشون ثيابهم فنزلت هذه الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ألا إنهم يثنون صدورهم قال يكنون. خبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ألا إنهم يثنون صدورهم يقول يكتمون ما في قلوبهم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبأنا محمد بن ثور عن معمر قال أخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال ألا إنهم يثنون صدورهم الشك في الله وعمل السيئات. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يثنون صدورهم تضيق شكا وامتراء في الحق. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون أنبأنا هشيم عن حسين قال سمعت عبد الله بن شداد في قوله ألا إنهم يثنون صدورهم قال كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم غطى رأسه وثنى صدره لئلا يراه. أخبرنا العباس بن الوليد النرسي قراءة أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء بن أبي مسلم الخرساني أما يثنون صدورهم فيقال يطأطئون رؤوسهم ويحنون صدورهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله ألا إنهم يثنون صدورهم يقول تلتوي صدورهم. ذكره أبو زرعة حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا هارون النحوي عن هشام عن الحسن ألا إنهم يثنون صدورهم قال حديث النفس. قوله تعالى ليستخفوا منه. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبأنا الحجاج قال ابن جريج سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول سمعت ابن عباس يقرأ ألا إنهم يثنون صدورهم فسألته عنها قال كان أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يصيبوا نساءهم فيفضوا فنزل ذلك فيهم. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه قال كانوا يحنون صدورهم لكي لا يسمعوا كتاب الله ولا ذكره. قال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، وذلك أخفى ما يكون ابن آدم إذا حنى ظهره واستغشى ثيابه وأضمر همه في نفسه، فإن الله لا يخفى عليه. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات عن سواط عن السدي قوله ليستخفوا منه ليستثروا. وجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا أبو الأشهب هود بن خليفة، حدثنا عوف عن الحسن في قوله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه وهم من جهالتهم به. قوله تعالى منه، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ليستخفوا منه قال من الله إن استطاعوا. قوله تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله يستغشون ثيابهم يقول يغطون رؤوسهم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين ألا حين يستغشون ثيابهم قال كان يحني ظهره ويتغطى بثوبه. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين ابن علي، حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي أما يستغشون ثيابهم فيلبسون ثيابهم استغشوا بها على رؤوسهم. قوله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ويعلم ما يسرون وما يعلنون يقول يعلم ما عملوا بالليل والنهار. حدثنا أبي، حدثنا هوده، حدثنا عوف عن الحسن يعلم ما يسرون وما يعلنون قال في ظلمة الليل وفي أجواف بيوتهم. قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق والله عليم بذات الصدور أي لا يخفى عليه ما في صدورهم مما استخفوا به منكم. حدثنا أبي، حدثنا هودة، حدثنا عوف عن الحسن إنه عليم بذات الصدور يعلم تلك الساعة. قوله تعالى وما من دابة في الأرض، أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يقول يعني كل دابة، وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله تعالى إلا على الله رزقها، حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبأنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما جاءها من رزق فمن الله، وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا ولكن ما كان من رزق لها فمن الله. قوله تعالى ويعلم مستقرها، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا ابن التيمي عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس يعني في قوله ويعلم مستقرها قال مستقرها حيث تأوي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ويعلم مستقرها قال يأتيها رزقها حيث كانت. الوجه الثاني، حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال المستقر ما كان في أرحام النساء، وروي عن عبد الله بن مسعود وقيس بن أبي حازم وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء مجاهد والنخعي والضحاك وقتاده والسدي وعطاء الخرساني نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا حسن بن عبد الربيع عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال قال عبد الله مستقرها في الدنيا. قال أبو محمد رواه الثقات عن ابن أبي خالد عن النخعي عن ابن مسعود قال مستقرها في الرحم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس ويعلم مستقرها في الأرض. الوجه الرابع، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة وأحمد بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن السدي قال المستقر ما فرغ من خلقه. الوجه الخامس، حدثنا علي بن حسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن في قوله مستقرها قال المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. الوجه السادس، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب أنبأنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا يعقوب الأشعري القمي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحنفية، وسألته فقلت مستقر قال المستقر في أصلاب الرجال. الوجه السابع، حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير في قوله فمستقر قال إذا أقروا في أرحام النساء وعلى ظهر الأرض أو في بطنها فقد استقروا. قوله تعالى ومستودعها، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله فمستقر ومستودع قال المستودع المكان الذي يموت فيه، وروي عن ابن عباس مثل ذلك، وروي عن مجاهد في أحد قوله مثله. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا عبد الرحمن الدشكي، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع في قوله ويعلم مستقرها ومستودعها قال مستودعها من حيث تموت ومن حيث تبعث. الوجه الثاني حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني أنبان الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مستودع قال ما كان في أصلاب الرجال. وروي عن قيس بن أبي حازم وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومحمد بن كعب القرضي وقتادة والسدي والضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبان عبد الرزاق أنبان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن إبراهيم قال قال عبد الله مستودعها في الآخرة. الوجه الرابع حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن مستودع قال إلى أجل. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم أنبانا يونس بن محمد المؤدب حدثنا يعقوب الأشعري القمي حدثنا إبراهيم بن محمد بن حنفية وسألته فقلت مستقر ومستودع قال المستودع في أرحام النساء وهو أحد قولي عطاء بن أبي رباح وهو وقول زيد بن علي بن الحسين قوله تعالى في كتاب مبين. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن سعيد عن قتادة قوله في كتاب مبين قال كل ذلك في كتاب عند الله مبين. قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن وليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة خلق السماوات والأرض خلق السماوات قبل الأرض. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قال عزير يا رب أمرت الماء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه سبعة وسميتها السماوات ثم أمرت الماء ينفتق من التراب وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك فسميت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق قال ابتدع السماوات والأرض ولم يكون بقدرته لم يستعن على ذلك بأحد من خلقه ولم يشركه في شيء من أمره بسلطانه القاهر وقوله النافذ الذي يقول به لما أراد أن يكون له كن فيكون ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قوله تعالى في ستة أيام حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال يوم مقداره ألف سنة. قوله تعالى وكان عرشه على الماء حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء قال على متن الريح. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله وكان عرشه على الماء قال قبل أن يخلق شيئا. حدثنا أبي حدثنا هشام الخالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله وكان عرشه على الماء ينبئكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وكان عرشه على الماء قال كان عرشه على الماء فلما خلق السماوات والأرض قسم ذلك الماء قسمين الذي كان عليه عرشه فجعل نصفا تحت العرش وهو البحر المستور. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن حارث أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وإنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعد الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء قرئ على بحر بن نصر الخولاني المصري. حدثنا أسد بن موسى حدثنا يوسف بن زياد عن أبي إلياس ابن تيوه عن وهب بن منبه قال إن الله خلق العرش من نوره. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فكان كما وصف نفسه تبارك وتعالى إذ ليس إلا الماء عليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدوة والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنقمة الفعال لما يريد. قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا رواد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة ليبلوكم يعني ليختبركم. قوله تعالى أيكم أحسن عملا أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله ليبلوكم قال الثقلين. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا داود بن محبر حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن كليب بن وائل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا أيكم أحسن عملا، قال أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرعكم في طاعة الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا بالطاهر حدثنا خالد بن نزار حدثنا فضيل بن عياض عن ابن عجلان قال قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عفص بن عمر المهرقاني حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا أزهدكم في الدنيا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا رواد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله أيكم أحسن عملا يعني أيكم أتم عقلا، قوله تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لزادهم ذلك تكذيبا، قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب. أخبرنا ابن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله ولئن أخرنا عنهم العذاب قال أخرنا أي أمسكنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله عذاب قال نكال، قوله تعالى إلى أمة معدودة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان حاء وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة قال إلى أجل معدود. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد يقوله أمة معدودة قال إلى حين. حدثنا أبي حدثنا هشام ابن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يعني بذلك أهل النفاق، يقول لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أجل معدود لا يقولون ما يحبسه، قال الله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم الآية، قوله تعالى لا يقولن ما يحبسه. أخبرنا علي بن المبارك بإسناده المعروف عن ابن جريج قوله لا يقولن ما يحبسه قال آخرون لا يقولن ما يحبسه للتكذيب وأنه ليس بشيء، قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يقول وقع بهم العذاب الذي استهزأوا به، قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي بإسناده المذكور عن ابن جريج في قوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يا ابن آدم إذا كانت بك نعمة من الله عز وجل من السعة وإلا من العافية فكفور لما بك منها، وإذا نزعت منك يبتغي بك فراغك وعملك فيئوس من روح الله قنوط من رحمته، كذلك أمر المنافق والكافر يئوس أن يرجع ما كان به منها كفور لما كان به منها. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله إنه لا يئوس كفور يقول إذا ابتلي ببلاء لم يصبر عليه، قوله تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أي إذا أنعم عليه أخذ ذلك بفرح ومرج، وفي الحاشية المرج شدة الفرح في نشاط، قوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. أخبرنا ابن المبارك بإسناده المعروف عن ابن جريج في قوله عز وجل إلا الذين صبروا يقول عند البلاء، وبه عن ابن جريج في قوله وعمل الصالحات عند النعمة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار أنبانا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن زيد بن أسلم وعمل الصالحات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، قوله تعالى أولئك لهم مغفرة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أولئك لهم مغفرة يقول مغفرة لذنوبهم، قوله تعالى وأجر كبير، وبه عن قتادة قوله أجر كبير لحسناتهم وهي الجنة، قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك إلى قوله نذير. أخبرنا علي بن المبارك بإسناده المعروف عن ابن جريج في قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أي أن تفعل فيه كما أمرت وتدعو إليه كما أرسلت. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فش يا بني أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نذيرا من النار. قوله تعالى والله على كل شيء وكيل. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قوله وكيل أما الوكيل فالحفيظ. قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي بإسناده عن ابن جريج أم يقولون افتراه قال قد قالوا قل فأتوا بعشر سور مثله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد سور مثله قال مثل القرآن. حدثنا أبو زرعة حدثنا عباس بن وليد النرسي حدثنا يزيد بن زريح أنبأنا حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله سور مثله مفتريات قال مثل هذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله سور مثله قال فلا يستطيعون والله أن يأتوا بسورة من مثله ولو حرصوا. قوله تعالى وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان زنيج حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وادعوا من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين. قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم. حدثنا حسين ابن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبأنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال الاستجابة الطاعة. قوله تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس لا إله إلا الله قال توحيد. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق لا إله إلا هو قال ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى فهل أنتم مسلمون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد فهل أنتم مسلمون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن مسلمة عن قتادة عن أنس بن مالك في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها قال نزلت في اليهود والنصارى. أخبرنا عباس بن الوليد بن مازيد قراءة أخبرنا ابن شعيب أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور أنه حدثهم قال سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال هو الرجل يعمل للدنيا لا يريد بها الله وهي مثل التي في الروم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا أبي حدثنا عيسى بن المسيب عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الله بن معبد قال قام رجل إلى علي فقال أخبرنا عن هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله وباطل ما كانوا يعملون. قال له نعم ويحك ذاك من كان يريد الدنيا لا يريد الآخرة. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وهي ما يعطيهم الله من الدنيا بحسناتهم وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. ويقول من عمل صالحا التماس الدنيا من صوم أو صلاة أو تهجد بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يقول من عمل عملا صالحا يريد به وجه الله في غير تقوى يعني أهل الشرك أعطي على ذلك أجرا في الدنيا يصير رحما يعطي سائلا يرحم مضطرا في نحو هذا من أعمال البر يعجل الله له ثواب عمله في الدنيا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وندر حدثنا شعبة عن أبي الرجاء عن أبي رجاء عن الحسن من كان يريد الحياة الدنيا قال من كان يريد أن يعجل له حسناته. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال طيباتهم. قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس نوفي إليهم أعمالهم فيها. يقول الله تعالى وفيه الذي التمس في الدنيا من المثانة. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عيسى الجرشي عن مجاهد في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، قال: يعجل لمن لا يتقبل منه. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ النحوي، حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يقول: يعجل الله له ثواب عمله في الدنيا، يوسع عليه في المعيشة والرزق، ويقر عينه فيما حوله فيما خوله، ويدفع عنه من مكاره الدنيا في نحو هذا، وليس له في الآخرة من نصيب. حدثنا أبي، حدثنا هشام ابن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يقول: من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته وحاجته، جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له فيها حسنة. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وهم فيها لا يبخسون. قوله تعالى: وهم فيها لا يبخسون. حدثنا أبي، حدثنا هشام به عن قتادة: وهم فيها لا يبخسون، يقول: لا يظلمون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان قال: حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن عيسى بن ميمون عن مجاهد: وهم فيها لا يبخسون، قال: لا ينقصون. قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك: وأما قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يقول: ما عملوا من عمل صالح في شركهم عجل الله لهم ثوابه في الدنيا في معيشتهم، ولم يكن لهم في الآخرة إلا النار. قوله تعالى: وحبط. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك: وحبط يعني بطل. قوله تعالى: ما صنعوا فيها. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات، حدثنا أسباط عن السدي: وحبط ما صنعوا فيها، قال: وحبط ما عملوا من خير. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس في قوله: وحبط ما صنعوا فيها، يقول: وحبط عمله الذي كان يعمل التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. أخبرنا علي بن مبارك بسناده المعروف عن ابن جريج عن ابن عباس: وحبط ما صنعوا فيها، يقول: حبط ما صنعوا في الدنيا. قوله تعالى: وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي: وباطل ما كانوا يعملون، قال: وباطل في الآخرة ليس لهم فيها جزاء. وبإسناد ابن المبارك عن ابن جريج عن ابن عباس: وباطل ما كانوا يعملون في الدنيا. قوله تعالى: فمن كان على بينة من ربه. حدثنا كثير بن شهاب، حدثنا محمد بن سعيد بن السابق، حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس أنا بالعالية في قوله: أفمن كان على بينة من ربه، قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: وروي عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية ومجاهد وأبي صالح وإبراهيم وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وخصيف وابن عيينة نحو ذلك. وجه الثاني: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن الحسن: أفمن كان على بينة من ربه، قال: المؤمن على بينة من ربه. الوجه الثالث: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: أفمن كان على بينة من ربه، قال: القرآن. قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامع عن عوف عن سليمان العلاف عن الحسين بن علي: ويتلوه شاهد منه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم شاهد من الله. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي الباهلي، حدثنا محمد بن السواء، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن محمد بن علي قال: قلت لأبي: يا أبه، ويتلوه شاهد منه، إن الناس يقولون إنك أنت هو، قال: وددت أني أنا هو، لكنه لسانه. وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أبو الجماهر أنبأنا سعيد بن بشير، حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: جبريل يعني قوله: ويتلوه شاهد منه. وروي عن أبي العالي وأبي صالح ومجاهد في إحدى الروايات وإبراهيم وعكرمة والضحاك وعطاء الفرساني وخصيف نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: ويتلوه شاهد منه، فهو جبريل شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله: ويتلوه شاهد منه، قال: جبريل تلا التوراة والإنجيل والقرآن، وهو الشاهد من الله عز وجل. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ويتلوه شاهد منه، معه حافظ من الله ملك. وجه الرابع ذكر عن الحسين بن يزيد الطحان حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا قيس عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي ما من قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية. قيل له فما نزل فيك؟ قال ويتلوه شاهد منه. وجه الخامس أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بينة من ربه والقرآن يتلوه شاهد أيضا لأنه من الله بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن أبيه عن منصور عن إبراهيم في قوله كتاب موسى قال ومن قبله جاء بالكتاب إلى موسى. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة قال فمن قبله تلا التوراة على موسى كما تلا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أولئك يؤمنون به. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن اللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله ليؤمنوا قال ليصدقوا. وبه عن سعيد بن جبير في قوله به يعني ليصدقوا بالله تعالى ورسوله. قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وبإسناد ابن المبارك عن ابن جريج في قوله ومن يكفر به بالقرآن من الأحزاب. حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن بشار يعني محمدا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن جبير قال ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله عز وجل حتى بلغني أنه قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. قال سعيد فقلت أين هذا في كتاب الله حتى أتيت على هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال من أهل الملل كلها. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد وسعيد عن قتادة في قوله ومن يكفر به من الأحزاب قالهم اليهود والنصارى. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله ومن يكفر به من الأحزاب أما الأحزاب فهم قريش. قوله تعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قال الحق من ربك ما جاءك من الخبر. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال قال النضر وهو من بني عبد الدار إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبإسناد علي بن المبارك عن ابن جريج ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا قالهم الكفار والمنافقون. قوله تعالى أولئك يعرضون على ربهم. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صفوان بن محرز قال قيل لعبد الله بن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء أن يبلغ يقول له تبارك وتعالى فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو قال كتابه بيمينه. وأما الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وبإسناد علي بن مبارك عن ابن جريج في قوله عز وجل أولئك يعرضون على ربهم فيسألهم عن أعمالهم. قوله تعالى ويقول الأشهاد. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا ابن لهيعة عن زيد بن أسلم يعني قوله ويقول الأشهاد قال الأشهاد أربعة الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأجساد. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله ويقول الأشهاد يعني الأنبياء والرسل. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يقول الأشهاد الملائكة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال الأشهاد الخلائق أو قال الملائكة. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة ويوم يقوم الأشهاد قال هؤلاء الملائكة يشهدون على بني آدم بأعمالهم. قوله تعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يقولون يا ربنا أتيناهم بالحق فكذبوا فنحن نشهد أنهم كذبوا عليك يا ربنا. قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن فقال إن الله كره الظلم ونهى عنه وقال ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال لعن بعض هؤلاء الجبابرة الحجاج أو غيره فقال ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبي حدثنا صالح بن عبيد الله الهاشمي حدثنا أبو المريح عن ميمون بن مهران قال إن الرجل لا يصلي ويلعن نفسه في قراءته فيقول ألا لعنة الله على الظالمين وإنه لظالم. قوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله الذين يصدون عن سبيل الله قال هو محمد صلى الله عليه وسلم صدت قريش عنه الناس. قوله تعالى عن سبيل الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله يصدون عن سبيل الله قال عن دين الله عز وجل. قوله تعالى ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ويبغونها عوجا يعني يرجون بمكة غير الإسلام دينا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي ويبغونها عوجا كانوا إذا سألهم أحد هل تجدون محمدا قالوا لا فصدوا عنه الناس وبغوا محمدا عوجا وهلاكا. قوله تعالى وهم بالآخرة هم كافرون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وهم بالآخرة هم كافرون قال لا يؤمنون بها. قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس في قوله معجزين قال مسابقين. قوله تعالى يضاعف لهم العذاب. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد قال سمعت سعيد عن قتادة قوله يضاعف لهم العذاب أي عذاب الدنيا والآخرة. قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله ما كانوا يستطيعون السمع يقول صم عن الحق فلا يسمعونه. قوله تعالى وما كانوا يبصرون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة وما كانوا يبصرون قال ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خيرا فينتفعوا به ولا يبصروا خيرا فيأخذوا به. قوله تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي في قوله أولئك الذين خسروا أنفسهم قال غبنوا أنفسهم. قوله تعالى وضل عنهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وضل عنهم قال في القيامة. قوله تعالى ما كانوا يفترون وبه عن ابن عباس ما كانوا يفترون ما كانوا يكذبون في الدنيا. وجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى بن عباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله ما كانوا يفترون أي يشركون. قوله تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس لا جرم يقول بلى. قوله تعالى وأخبتوا إلى ربهم وبه عن ابن عباس قوله وأخبتوا قال خافوا. وجه الثاني حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وأخبتوا إلى ربهم قال اطمأنوا. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن سعيد عن قتادة قوله وأخبتوا إلى ربهم يقول وأنابوا إلى ربهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبانا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة وأخبتوا قال الإخبات الخشوع والتواضع. قوله تعالى أولئك أصحاب الجنة. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قوله أولئك أصحاب الجنة أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه لهم الجنة خالدين فيها. قوله تعالى وهم فيها خالدون وبه عن ابن عباس هم فيها خالدون فلهم الجنة خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى مثل الفريقين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ثم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فحكم فيما بينه وبين من خالفه فقرأ مثل الفريقين الآية كلها. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن سعيد عن قتادة قوله مثل الفريقين هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن قوله تعالى كالأعمى والأصم، وبه عن قتادة مثل الفريقين كالأعمى والأصم، هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، أما الكافر فأصم عن الحق فلا يسمعه ولا يبصره ولا يعقله ولا ينتفع به، قوله تعالى والبصير والسميع، وبه عن قتادة أما المؤمن فسمع الحق فانتفع به ووعاه وحفظه، قوله تعالى هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قال لا يستوي في الفضل، قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح أرسل أي بعث. حدثنا أبو زرع، حدثنا إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد، حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول نبي أرسل نوح صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى إني لكم نذير مبين. حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس لما نزلت نذيرا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي مبشرا ونذيرا، قال نذيرا من النار، قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله اعبدوا أي وحدوا. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق قال كان من حديث نوح وحديث قومه فيما يذكر أهل العلم أنه كان حليما صبورا، لم يلق نبي من قومه من البلاء أكثر مما لقي إلا نبي قتل، وكان يدعوهم كما قال الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا بالنصيحة لهم، فلم يؤدهم ذلك منه إلا فرارا، حتى إنه لا يكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه ويجعل أصابعه في أذنيه لئلا يسمع شيئا من قوله، قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عذاب يوم أليم قال الأليم الموجع في القرآن كله، وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك وأبو عمران الجوني ومقاتل بن حيان، قوله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله فقال الملأ يعني الأشراف من قومه. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدث أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به يعني نوحا فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا فاق قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا في المعصية وعظمت فيهم في الأرض الخطيئة وتطاول عليه وعليهم الشأن واشتد عليه منهم البلاء وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله، حتى إن كان الآخر منهم ليقول قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا، حتى شك ذلك من أمرهم نوح إلى الله عز وجل وقال كما قص الله علينا في كتابه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب أنبان بن زيد يعني عبد الرحمن قال ما عذب قوم نوح حتى ما كان في الأرض سهل ولا جبل إلا له عامر يعمره وحائز يحوزه، قوله تعالى بادي الرأي. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه قال وأما بادي الرأي فما ظهر لنا، قوله تعالى وما نرى لكم علينا من فضل. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله من فضل يعني فضيلة، قوله تعالى أرأيتم إن كنت على بينة الآية، ذكر عن يزيد بن هارون عن جعفر بن سليمان سمعت أبا عمران الجوني قرأ هذه الآية إني على بينة من ربي قال على ثقة، وبإسناد علي بن المبارك عن ابن جريج قوله أرأيتم إن كنت على بينة من ربي عرفته بها وعرفت بها أمره أن لا إله إلا هو، قوله تعالى فعميت عليكم إلى قوله كارهون. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن سعيد عن قتادة قوله أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إلى قوله أنلزمكمها وأنتم لها كارهون، أما والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه ولكنه لم يملك تلك ولم يملك. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن عمرو وقال ابن عباس فعميت عليكم أنلزمكموها من شطر أنفسنا، قوله تعالى إن أجري إلا على الله، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد إن أجري جزائي، قوله تعالى إنهم ملاقوا ربهم الآية. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة عن بان جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد في قوله إنهم ملاقوا ربهم قال الذين شروا أنفسهم لله وظنوها على الموت، قوله تعالى ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فيه بياض، قوله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله إلى آخر الآية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله ولا أقول للذين تزدري أعينكم قال حقرتموهم، قوله تعالى يا نوح قد جادلتنا الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله جادلتنا ما رأيتنا، قوله تعالى وما أنتم بمعجزين. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله بمعجزين قال بمسابقين، قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد الآية. حدثنا عصام أنبأنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية وإليه يرجعون قال إليه يرجعون بعد الحياة، قوله تعالى فعلي إجرامي. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله فعلي إجرامي يقول فعلي عملي، قوله تعالى وأنا بريء مما تجرمون. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وأنا بريء مما تجرمون أي مما تعملون، قوله تعالى وأوحي إلى نوح الآية. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وذلك حين دعا عليهم نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. حدثنا أبي حدثنا عوف بن محمد أبو غسان المرادي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن محمد بن كعب قال لما استنقذ الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء كل مؤمن ومؤمنة قال يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، قوله تعالى فلا تبتئس. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله فلا تبتئس فلا تحزن، قوله تعالى واصنع الفلك. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وذلك أنه لم يعلم كيف صنعة الفلك فأوحى الله عز وجل إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر، وفي الحاشية جؤجؤ الطائر هو صدره وقيل عظام صدره، قوله تعالى الفلك. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله الفلك قال سفينة نوح. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شاذان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال كان طول سفينة نوح 400 ذراع وطولها في السماء 30 ذراع. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال كان طول سفينة نوح 600 ذراع وارتفاعها 30 ذراع وعرضها 300 ذراع وكان بابها في جنبها. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا عتاب عن قصيف إن سفينة نوح كانت من ساجن وكانت 3 أبيات وكان طول السفينة 300 ذراع وعرضها 50 ذراع وطول الأبيات 3 من الأسفل إلى فوق 30 ذراعا كل بيت منها 10 أذرع وكانت مغطاة أعلاها وأسفلها إلا بابا يدخل منه كل شيء ثم ردمه. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا نوح بن قيس عن محمد بن سيف أبو الرجاء عن الحسن قال كان طول سفينة نوح 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع وكانت مطبقة. حدثنا أبي حدثنا موسى بن أيوب بن صيبي حدثنا مخلد بن حسين عن عوف عن الحسن قال كان طول سفينة نوح 2000 ذراع وعرضها 100 ذراع، قوله تعالى بأعيننا. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس واصنع الفلك بأعيننا قال بعين الله. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أنبأنا محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن عطاء عن أبيه واصنع الفلك بأعيننا فيقال بعين الله ووحيه، قوله تعالى ووحينا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله ووحينا كما نأمرك حدثنا أبي حدثنا عبيد بن آدم حدثنا أبي حدثنا شعيب أبو شيبة عن عطاء الخراساني في قوله ووحينا أي بوحي الله. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عثمان بن عطاء عن أبيه. وأما قوله بأعيننا ووحينا فيقال بعين الله ورحمته. قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق فلما شكى ذلك منهم نوح إلى الله عز وجل واستنصر عليهم أوحى الله إليه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بعد اليوم إنهم مغرقون. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قال نهى الله عز وجل نوحا عليه السلام أن يراجعه في أحد. قوله تعالى ويصنع الفلك أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم إن نوحا عليه السلام مكث يغرس الشجرة ويقطعها وييبسها ثم 100 سنة يعملها. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي سهل عن تبيع عن كعب الأحبار أنه قال لما استنقذ الله من في الأصلاب والأرحام من المؤمنين والكافرين وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع الفلك قال يا رب ما أنا بنجار قال بلى فإن ذلك بعيني فخذ القادوم والقادوم في الحاشية آلة للنجر فجعلت يده لا تخطئ فجعلوا يمرون به يقولون هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار نجارا فعملها 40 سنة. قوله تعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن فايد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رحم الله عز وجل من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوح مكث في قومه 1000 سنة يعني وغرس الأشجار 100 سنة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه فيسخرون منه ويقولون تعمل سفينة في البر فكيف تجري قال سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما صار الماء على الجبل فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيده فغرقا فلو رحم الله عز وجل منهم أحدا لرحم أم الصبي. قوله تعالى قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك حدثنا بقية حدثتني أم عبد الله يعني بنت خالد بن معدان عن أبيها قال يقال للذين يسخرون من الناس في الدنيا ودخلوا الجنة فإذا أتوها ردوا وقيل له سخر بكم كما كنتم تسخرون بالناس في الدنيا. قوله تعالى من يأتيه عذاب يخزيه. حدثنا أم عبد الله الطهراني أنبانا حفص العدني أنبانا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله من يأتيه عذاب يخزيه قال الغرق. قوله تعالى ويحل عليه عذاب مقيم. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا سباط عن السدي عن أبي مالك قوله عذاب مقيم يعني دائما لا ينقطع. حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة ويحل عليه عذاب مقيم قال جهنم. قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حفص ابن عمر بن سليمان الضبي الذراع حدثنا مسلم بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير في قوله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قال كانت علامة بينه وبين ربه إذا رأيت التنور يفور بالماء فاحمل فيها من كل زوجين 2. قوله تعالى وفار التنور. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وفار التنور يقول ثبع. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وفار التنور انبجس الماء منه. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء بن إسرائيل عن مسلم عن حبه عن علي قال فار التنور في مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة وروي عن حذيفة والشعبي ومجاهد نحو ذلك وقد روي عن علي وجه ثان. حدثنا أبي حدثنا عمرو الناقد حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد مولى أبي جحيفة عن أبي جحيفة عن علي في قوله حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قال تنوير الصبح. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وفارت التنور قال التنور وجه الأرض وقيل له إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن اتبعك. قال والعرب تسمي وجه الأرض تنور الأرض. وروي عن عكرمة أنه قال وجه الأرض. وجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وفارت التنور العين التي بالجزيرة عين الوردة. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وفارت التنور قال فيرورة التنور علم بين نوح وربه والتنور أشرف الأرض وعلاها عين بالجزيرة عين الوردة. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو يحيى الحماني عن نضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وفارت التنور قال بالهند. الوجه السادس أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وفارت التنور قال إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا محبوب القواريري عن طلحة قال سمعت عطاء أن يقول بلغني أن نوحا عليه السلام قال لجاريته إذا فارت النور كيماء فأخبريني. قال عطاء بلغني أنها لما فرغت من آخر خبزها فارت التنور فذهبت إلى سيدها فأخبرته فركب هو ومن معه في أعلى السفينة وفتح الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا. قوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. حدثنا أبي حدثنا المؤمل بن إيهاب حدثنا زيد بن حباب حدثنا حسين بن واقد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا أحدهم جرهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا علي بن عثمان حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلوهم وأنهم كانوا في السفينة 150 يوما. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطهراني أنبانا حفص بن عمر عن الحكم عن عكرمة في قوله احمل فيها من كل زوجين اثنين خلقته ذكر أو أنثى قال الذكر زوج والأنثى زوج. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا مرقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله من كل زوجين اثنين ذكر أو أنثى من كل صنف. حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة حدثنا أبو داود حدثنا مبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه من كل زوجين اثنين قال أمر نوح عليه السلام أن يحمل معه من كل زوجين اثنين وملك معه فجعل يقبض زوجا زوجا وبقي العنب فجاء إبليس فقال هذا كله لي. فنظر نوح إلى الملك فقال إنه شريكك فأحسن شركته. فقال نعم لي الثلثان وله الثلث. قال إنه شريكك فأحسن شركته. فقال لي النصف وله النصف. قال إبليس هذا كله لي. فنظر إلى الملك فقال إنه شريكك فأحسن شركته. قال نعم لي الثلث وله الثلثان. قال أحسنت وأنت محسان إنك تأكله عنبا وتأكله زبيبا وتشربه عصيرا 3 أيام. قال مسلم فكانوا يرون أنه إذا شربه كذلك فليس للشيطان فيه نصيب. حدثنا أبو سعيد الأشج عن أبي معاوية عن ابن أبي خالد عن أبي عبيدة قال لما أمر نوح عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين لم يستطع أن يحمل معه الأسد حتى ألقيت عليه الحمى فحمله فأدخله. حدثنا أبي حدثنا بشر بن آدم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا مبارك قال سمعت بكرا يقول لما حمل نوح الأسد في السفينة اشتهى اللحم فزأر فخافه أهل السفينة فشكوا ذلك إلى نوح فدعا عليه فألقيت عليه الحمى فمر به نوح فقال آريا باب بسرى قال لا ربا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف نطمئن أو تطمئن المواشي ومعنى الأسد فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت الأرض. ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة فتخبأت الفأرة منها. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال لما كان نوح في السفينة قرض الفأر حبال السفينة فشكى ذلك فأوحى إليه فمسح ذنب الأسد فخرج سنوران وكان في السفينة عذرة فشكى فأوحى إليه فمسح ذنب الفيل فخرج خنزيران. قوله تعالى وأهلك. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. قوله وأهلك ذكر أنه لم ينجو ممن في السفينة إلا نوح وثلاثة بنين له ونساؤهم فجميعهم ثمانية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن هاشم الرملي حدثنا ضمر بن ربيعة عن مطر قال كان مع نوح في السفينة سبعة نوح وثلاثة أولاده وكنائنه ثلاث. وفي الحاشية جمع الكنائن جمع كنة وهي زوجة الابن. قوله تعالى إلا من سبق عليه القول. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة. قوله وأهلك إلا من سبق عليه القول أنه مغرق. قوله تعالى ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قال كان نوح وثلاثة بنيه وأربع كنائنه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر أنبان بن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن تبيع عن كعب الأحبار أنه قال والمؤمنون يومئذ 72 فأرسل الله الماء من السماء وفتح الأرض. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان مع نوح يوم أغرق قومه 80 من أهل الإيمان. قوله تعالى وقال اركبوا فيها. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة قال ركب في السفينة في 20 من رجب ونزل عنها في 20 من المحرم فصام هو وأهله من الليل إلى الليل. حدثنا علي بن الحسن حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا هشام بن يوسف حدثنا ابن جريج في حديث محمد بن عباد بن جعفر وقال اركبوا فيها. إن أبا صالح أخبره إن نوحا عليه السلام حمل معه بنيه الثلاثة وامرأة نوح والثلاثة نسوة نساء بنيه الثلاث فهم ثمانية وأزواجهم فأسماء بنيه يافث وحام وسام. فأصاب حام امرأته في السفينة فدعا نوح أن يغير نطفته فجاء السودان. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا علي بن عثمان حدثنا داود ابن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مع نوح في السفينة 80 معهم أهلهم وإنهم كانوا في السفينة 150 وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 ثم وجهت إلى الجودي فاستقرت عليه فبعث نوح إلى الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين فعرف نوح أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها 80 فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 أحدها اللسان العربي فكان لا يفقه بعضهم كلام بعض وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم. قوله تعالى بسم الله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو هلال الراسبي حدثنا حيان الأعرج عن أبي الشعثاء جابر بن زيد. قوله بسم الله قال اسم الله الأعظم هو الله. ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبي سليمان حدثنا أبي عن جويبر عن الضحاك في قوله بسم الله قال الباء من بهاء الله والسين من سناء الله والميم من ملك الله والله يا إله الخلق. حدثنا أبو هارون الخزاز حدثنا عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو ابن أبي قيس عن عاصم عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أولها بسمك اللهم قال فنزلت سورة هود بسم الله مجريها ومرساها. قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها. حدثنا أبي حدثنا سلمة بن بشير النيسابوري سنة 212 أنبأنا يحيى عن جابر عن أبي روقع عن الضحاك في قول الله بسم الله مجريها ومرساها قال كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله مجريها جرت وإذا أراد أن تقف قال بسم الله مرساها وقفت. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله بسم الله حين تركبون يعني مجراها ومرساها حين تجرون وترسون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قال إذا ركب في السفينة يذكر نعمة الله وإن شاء قال كما قال نوح عليه السلام بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فمن ركب دابة لم يذكر اسم الله جاءه الشيطان فيقول تغنى، فإن لم يتغنى يقول له تمنى. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا محمد بن عبيد عن توبة أبي سالم قال رأيت زر بن حبيش يصلي في الزاوية حين تدخل من أبواب كندة عن يمينك، فسألته إنك لكثير الصلاة ها هنا يوم الجمعة، قال بلغني أن سفينة نوح أرسيت منها هنا. قوله تعالى إن ربي لغفور رحيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله غفور لما كان منهم في الشرك، رحيم بهم بعد التوبة. قوله تعالى وهي تدري بهم في موج كالجبال. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الطاهر أنبانا بن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي سهل عن تبيع عن كعب أنه قال لما استنقذ الله من في الأصلاب والأرحام من المؤمنين والكافرين أوحى الله عز وجل إلى نوح أن لو كنت أريد أن أرحم من قومك أحدا إذا لرحمت المرأة وولدها، فماجت به الفلك ما بين المشرق والمغرب فمرت بالطور فنقرت على الجبل. قوله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس يعني قوله ونادى نوح ابنه قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن الثوري عن أبي عامر الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال ما بغت امرأة نبي قط. وروي عن عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك أنه ابنه. وجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي ونادى نوح ابنه قال هي بلغة طيء ابن امرأته. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا خليد وسعيد عن قتادة عن الحسن قال ليس بابنه. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت الجزري عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي في قول الله ونادى نوح ابنه قال ولد على فراشه. حدثنا أبي حدثنا علي بن عبد الحميد المعني حدثنا أبو يزيد عبد الرحمن بن مصعب المعني عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل نبي أبو أمته. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد قال قال غير قتادة كان اسم ابن نوح الذي غرق كنعان. قوله تعالى يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا اسباط عن السدي قوله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال نادى نوح الغلام وكان قد ولد على فراشه، وكان نوح ظن انه ابنه فناداه نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولا يعلم نوح الا انه ابنه وكان ولد زنا وكان كافرا. قوله تعالى قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. حدثنا أبي حدثنا عبيد بن آدم حدثنا أبي حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخرساني في قوله سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يقول الجبل يعصمني. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وقد كان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا كانت، فظن أن ذلك كما كان يكون. قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أبانا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا ناج إلا أهل السفينة. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ففتح الله عليه السماء. قوله تعالى وحال بينهما الموج. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن عبد الجبار حدثنا أبو عاصم عن المثنى بن الصباح عن القاسم ابن أبي بزة وحال بينهما الموج قال بين نوح وبين الجبل. قوله تعالى فكان من المغرقين. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن مجاهد قال لما أصاب قوم نوح الغرق قال قام الماء على رأس كل جبل 15 ذراعا قال أصاب الغرق امرأة في من أصاب معها صبي لها فوضعته على صدرها فلما بلغها الماء وضعته على منكبيها، فلما بلغها الماء وضعته على ثدييها. قال: فقال تبارك وتعالى: لو رحمت أحدا من أهل الأرض لرحمتها. حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، أنبأنا نوح بن قيس عن عون بن أبي شداد قال: غرق الماء الجبال فصار فوقها 80 ميلا. قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عباد المزني، حدثنا عبد الله بن سنان عن نوح بن المختار عن أبي سعيد عقيصة قال: خرجت أريد أن أشرب ماء المرجي، فمررت بالفرات فإذا الحسن والحسين، فقال: يا أبا سعيد، أين تريد؟ قلت: أشرب ماء المر. قال: لا تشرب ماء المر، فإنه لما كان زمن الطوفان أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع، فاستعصى عليه بعض البقاع فلعنه، فصار ماءه مرا وترابه سبخا، لا ينبت شيئا. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي، أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، يقول بالحبشية: ازدرديه. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله: يا أرض ابلعي ماءك، يقول: ابلعي ما كان عليك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله: يا أرض ابلعي ماءك، أي ما فيك. قوله تعالى: ويا سماء أقلعي. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ويا سماء أقلعي، يقول: اسكني. وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى: وغيض الماء، وبه عن ابن عباس قوله: وغيض الماء، يقول: ذهب الماء. وروي عن قتادة نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وغيض الماء، نقص. وروي عن عطاء الخرساني مثله. قوله تعالى: وقضي الأمر، وبه عن مجاهد قوله: وقضي الأمر، قال: هلك قوم نوح. قوله تعالى: واستوت على الجودي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، حدثنا خليد عن قتادة، يعني قوله: واستوت على الجودي، فاستقرت على الجودي شهرا. قوله تعالى: الجودي. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد واستوت على الجودي، قوله: الجودي جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق، وتطاولت وتواضع لله هو فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نوح. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب، حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة: واستوت على الجودي، أبقاها بباقردي من أرض الجزيرة عبرة وآية. وفي الحاشية: باقردي، وهي كورة شرقي دجلة من ناحية جزيرة ابن عمر، وبقربها جبل الجودي وقرية الثمانين عبرة وآية، حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمددا. وفي الحاشية: الرمدد هو الرماد المتناهي في الاحتراق والدقة. حدثنا أبي، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا وليد، حدثنا ابن جابر وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان بن عمير بن هانئ العنسي أنه حدثهما عن شيوخ من عبس أنهم حدثوه أنهم لما كانوا بصفين أتوا الجودية ينظرون إلى موضع السفينة فيه. أخبرنا أبو الأزهر، أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك: وأما قوله الجودي فجبل بالموصل. حدثنا عمار، حدثنا سهل بن بكار وسليمان بن حرب قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلهم، وأنهم كانوا في السفينة 150 يوما، وأن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما، ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه، فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيف، يعني فأبطأ عليه، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين، فعرف نوح أن الماء قد نضب، فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها 80، فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة، أحدها اللسان العربي، فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، وكان نوح يعبر عنهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو يوسف الصيدناني، محمد بن أحمد بن الحجاج، حدثنا مطرف بن مازن، حدثنا المنذر بن النعمان، سمعت وهب بن منبه يقول إن نوحا عليه السلام لما ركب في السفينة فلما أتى الجودي وهو جبل بالجزيرة أرست عليه فأصاب جوءها الجبل فأرست فكشفت غطاءها فطلعت الشمس فبعث الغراب والحمامة يأتيانه بالخبر فأتته الحمامة بمقدار من الماء إلى ركبتيها فدعا لها قال فتلك الحمرة في رجلها من ذلك قال واحتبس الغراب على جيفة يأكل منها ثم أخذ نوح من قضبان كان في السفينة من العنب فاغترس فنبت وأثمر ونضج من ساعته فعصر منه فشرب ثم نام في الشمس فتكشف وأتيا سام ويافث بشيء ليسترى عليه وضحك حام ومشي القهقرى على أدبارهما فانتبه نوح من نومه فأوحي إليه ما كان من أمرهما فدعا لسام ويافث أن تكون النبوة والعز في أولادهما ودعا أن يكون السواد والعبودة في ولد حام. قوله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين. قرأت على محمد بن فضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل قوله الظالمين يعني المشركين. قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا أحمد بن إسحاق أنبانا أبو الأشهب عن الحسن في قوله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإنك قد وعدتني أن تنجي لي أهلي وإن ابني من أهلي. حدثنا أبي حدثنا القاسم بن سلام بن مسكين حدثنا أبي قال سمعت عاصما الجحدري يقول في قول الله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي قال كان ابن عباس يحلف بالله إنه لابنه. قوله تعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله وأنت أحكم الحاكمين قال بالحق. قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن أبي عامر الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قوله إنه ليس من أهلك ولو كان من أهلك لنجيته لك كما أنجيتك ولكنه عمل غير صالح. أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي حدثنا وهب بن الجرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك يا نوح إنه ليس من أهلك يقول ليس من أهل ولايتك ولا دينك ولا ممن وعدتك أن أنجي من أهلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن عوف ومنصور عن الحسن في قوله إنه ليس من أهلك قال لم يكن ابنه. قوله تعالى إنه عمل غير صالح من قرأ عمل غير صالح. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس يعني عمل غير صالح قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل غير صالح قال والخيانة تكون على غير باب. حدثنا أبي حدثنا المعلى بن أسد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يعقوب بن قيس قال سمعت سعيد بن جبير يقرأ هذا الحرف إنه عمل غير صالح قال معصية نبي الله وإنه لابنه ومن قرأ عمل غير صالح. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هودة حدثنا عوف عن الحسن أنه قرأ عمل غير صالح قال كان ولد زنية وكان ينسب إليه فنفاه الله منه يوم الغرق. وجه الثاني لمن قرأ عمل. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله إنه عمل غير صالح قال إن نساء الأنبياء لا يزنين وكان يقرأها عمل غير صالح قال يقول مسألتك إياي يا نوح عمل غير صالح لا أرضاه لك. قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فلا تسألني ما ليس لك به علم قال بين الله لنوح أنه ليس بابنه. قوله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حدثنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن تبلغ بك الجهالة لا أفي لك بوعد وعدتك حتى تسألني ما ليس لك به علم قال فإنها خطيئة رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قوله تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حدثنا أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا جعفر بن برقان قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في رجف كان في ولايته أما بعد فإنه بلغني أن هذا الرجف شيء يعاتب الله به خلقه فقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قوله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة قال: هبط إلى الأرض يوم عاشوراء وصام نوح ومن معه من المغرب إلى المغرب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي: أنبأنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: اهبط بسلام منا، قال: هبطوا والله عنهم راض، هبطوا بسلام من الله، كانوا أهل رحمته من أهل ذلك الدهر. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي بن أخي الحسين الجعفي، حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر أبي عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس: أول شيء غرس نوح حين خرج من السفينة الآس، وفي الحاشية: الآس شجر دائم الخضرة ليس له ثمر. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا صالح بن عمر عن داود بن أبي هند قال: سمعت الحسن يقول في قوله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، قال: فأنجى الله نوحا والذين معه وأهلك المتمتعين. ثم استقرأ الأنبياء هودا وشعيبا وصالحا وأهلك المتمتعين. أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي: أنبأنا وهب بن جرير، أنبأنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله: بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يعني بأمم ممن معك، يعني ممن لم يولد أوجب الله لهم البركات لما سبق لهم في علم الله في السعادة، وأما من سبق له في قضاء الله وكلمته الشقوة فيمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ. قوله تعالى: وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الرازي، إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، قال: فما بقي مؤمن ولا مؤمنة إلا دخل في ذلك السلام وفي تلك البركات إلى يوم القيامة. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا صالح بن عمر عن داود بن أبي هند قال: سمعت الحسن يقول في قوله: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، قال: فأنجى الله نوحا والذين آمنوا معه وأهلك المتمتعين. ثم استقرأ الأنبياء هودا وشعيبا وصالحا فأنجاهم وأهلك المتمتعين. قوله تعالى: وأمم سنمتعهم. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد الله بن سليمان عن الضحاك في قوله: وأمم سنمتعهم، يعني متاع الحياة الدنيا. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات، حدثنا سباط عن السدي قوله: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال: هؤلاء الأمم من أبناء من كان في السفينة مثل عاد وثمود وتلك القرون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: وأمم سنمتعهم، ثم أخرج منهم نسلا بعد ذلك أمما، منهم من رحم ومنهم من عذب. قال: إنما افترقت الأمم من العصابة التي أخرجت من الماء وسلمت. أخبرنا أبي، حدثنا عبد الصمد ابن عبد العزيز الرازي، حدثنا جسر عن الحسن في قوله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم، فما زال الله يأخذ لنا سهمنا وحظنا ويذكرنا من حيث لا نذكر بأنفسنا، كلما هلكت أمة خلصنا في أصلاب من ينجو بلطفه حتى جعلنا في خير أمة أخرجت للناس. أخبرنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قوله: ثم يمسهم منا عذاب أليم، قال: فدخل في ذلك البركة والسلام كل مؤمن ومؤمنة، ودخل في ذلك العذاب الأليم والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، أنبأنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله: ثم يمسهم منا عذاب أليم، لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ثم يمسهم منا عذاب أليم، قال: بعد الرحمة، قوله تعالى: عذاب أليم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: عذاب أليم يقول نكال موجع. قوله تعالى: تلك. حدثنا موسى بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: تلك، يعني هذه. قوله تعالى: من أنباء الغيب، وبه عن أبي مالك قوله: أنباء، يعني أحاديث. قوله تعالى: نوحيها إليك. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات، حدثنا أسباط عن السدي قال: ثم رجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. قوله تعالى: ما كنت تعلمها أنت. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا ورقاء بن عمر، حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، قال: هذا الذي قصصت عليك. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي ما علم محمد صلى الله عليه وسلم وقومه بما صنع نوح وقومه لولا بيان الله عز وجل. قوله تعالى: ولا قومك. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، يعني العرب. قوله تعالى: من قبل هذا. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد الدمشقي، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة قوله: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي من قبل هذا القرآن. قوله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وبحمده: للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه.